جميل جميل هذا العمل وراقي للفنانة فتحية أحمد، وألحان رياض الصنباطي أيضا قدمت مع لحن آخر آهات، وآهات من الألحان الجميلة اللي قدمتها فتحية أحمد. نسمع ولنعود. يا زمن صفحة صفحة غنيتها وغنوها غنيتها وغنوها كبار ومميز هذا الملحن، وتكلمنا عنه في حلقة من الحلقات، محمد القصبجي قصب، يا سلام. ومع محمد عفيفي قدموا مجموعة كبيرة لهذه الفنانة فتحية أحمد. عندها كلمات قولوا لها، وكتمت حبك، وكفاية الهجر، اسمعوا لي دي العبارة، مليش حبيب غيرك انت، ليالي حلوان، تعرفي قبل الحب ده ايه، قريب من العين، يا نظر أرسلت نار الغرام، عينيك قالت لعيني. أيضا قدم يا أبو الكشاكش، وقدمت غلب الشوق مغرما، يا حلوة الدنيا، وحقك أنت المنى والطلب، من الألحان القديمة الشهيرة. محمد حقيقة محمد القصبجي رائع في التعامل مع الفنانة فتحية أحمد. راح ناخذ من هذه الألحان كتمت حبك، نسمع والأداء الجميل للفنانة فتحية أحمد. Oh, كل التحية من عبد الله الأمير ومحدث يوسف سريع والمخرج عبد الله اليوسف. قدم لكم قسم التنسيق الإذاعي في إذاعة جمهورية العراق من بغداد وبالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية وضمن التبادل الإخباري والبرامجي برنامج من الإذاعات العربية، مع تحيات المخرج محمد حميد.